بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ومع الحلقة 12 من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى 8 في كلية الشريعة. من المسائل أيها الإخوة المتعلقة بحد القذف، جريمة من جرائم القذف، وهي ليست كسائر صور القذف، إنها قذف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يترتب على الإقدام على هذه الجريمة الشنيعة وعلى هذه الفعلة الخطيرة؟ أولا، ينبغي أن يعلم أن قذف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا قذف أمه كفر وردة عن الإسلام. لماذا؟ لأن في قذفه صلى الله عليه وآله وسلم أو قذف أمه تعرض للقدح في مقام النبوة ومقام الرسالة، والتعرض لمقام النبوة والرسالة بالقدح موجب للكفر. هذا القاذف الذي تعرض لأكرم عرض وأطهر عرض، عرض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قذفه فهل يقتل ردة أو ماذا يفعل به؟ أما فيما يتعلق بتوبته، توبة قاذف النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوبة بين القاذف وبين ربه عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعلم بما يكنه قلبه وتنطوي عليه أو ينطوي عليه ضميره. ولذلك قال أهل العلم تقبل، يعني التوبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، لا أحد يحول بينه وبين التوبة، لا سيما إذا صدق في توبته، فالله سبحانه وتعالى أعلم بالصادق من الكاذب في التوبة. لكن ذلك لا يمنع من إقامة الحد عليه، وحده أي حد قاذف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حده القتل حتى ولو تاب، حده القتل ولو تاب. لماذا؟ قالوا لأن حد القذف لا يسقط بالتوبة مطلقة، ولأن قذف غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تاب القاذف لا تسقط التوبة حد القذف عنه، فقذفه صلى الله عليه وآله وسلم أولى بأن لا تسقط التوبة الحد عن قاذفه. بل حتى أيضا من قذف نبيا من أنبياء الله عز وجل، قالوا بل يستوي في ذلك حتى غير المسلم لو كان كافرا ملتزما بأحكام المسلمين وتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ملتزم بأحكام المسلمين في بلاد المسلمين، فإنه أيضا يقام عليه هذا الحد، أعني حد القتل، لأنه بالتزامه بأحكام المسلمين مؤاخذ بأحكام المسلمين، ولأن حد القذف لا يسقط بالإسلام. وعلى هذا لو أنه أيضا أسلم بعد ذلك فإنه يقام عليه الحد، لأن حد القذف لا يسقط بالإسلام كقذف غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المسألة قول آخر، وهو أن قاذف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تاب فإن التوبة تسقط حد القذف عنه، ومن ثم فلا يقتل. ما هو وجه هذه الرواية؟ قالوا لأن قذف النبي صلى الله عليه وسلم ردة، ومعلوم أن المرتد يستتاب، فإذا تاب صحت توبته، قالوا ولأنه لو سب الله تعالى في حال كفره ثم أسلم سقط عنه ذلك الحد. لو سب الله عز وجل حال كفره ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد، مثل اليهودي الذي يسب الله ويقول عزير ابن الله أو نحو ذلك. نعم، لو أسلم فإنه يعني يسقط عنه ذلك، ويكون الإسلام جابا لما قبله، كما جاء في حديث عمرو بن العاص: بايع يا عمرو، ألم ترى أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فإذا كان الأمر كذلك في حق الله عز وجل، فسب نبيه صلى الله عليه وسلم أولى بالسقوط، أولى بالسقوط مع التوبة النصوح، مع التوبة النصوح. هذان قولان في المسألة، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى، صيانة لمقام النبوة وحماية لعرض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بما يثبت حد القذف؟ تقدم معنا أن حد الزنا يثبت بأمرين هما محل إجماع، وهما الإقرار والشهادة، وأمر ثالث مختلف فيه وهو الحبل أو الحمل. أما حد القذف فيثبت بأمرين اثنين فقط: الإقرار والشهادة. الإقرار قالوا يكتفى فيه بمرة واحدة، فإذا أقر القاذف على نفسه بأنه قذف فلانا من الناس أو فلانا من الناس ولو كان إقراره مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد. لماذا لم يشترط التكرار كما اشترط في الزنا؟ قالوا لأن حد القذف حد لا يتضمن إتلافا، ليس فيه إتلاف لنفس المحدود، فلم يشترط التكرار كما اشترط في الزنا. الأمر الثاني الذي يثبت به حد القذف الشهادة. الشهادة قالوا تثبت الشهادة بشهادة رجلين اثنين، يثبت يعني حد القذف وتكون الشهادة شهادة صحيحة بشهادة اثنين على ذلك الرجل بأنه قذف فلانا أو قذف فلانة، لكن يشترط في هذين الشاهدين لكي تكون شهادتهم شهادة معتبرة تثبت الحد على القاذف أن يكونوا رجالا وأحرارا وعدولا ومسلمين. أربعة شروط، وهي الشروط الأربعة التي تشترط في الشهادة في عامة الحدود. هذه أبرز المسائل المتعلقة بحد ماذا؟ بحد القذف، بحد القذف. ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يعتني بحفظ لسانه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه معاذ بن جبل إلى هذا الأمر بقوله: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، فقال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحري بكل مسلم ومسلمة أن يحفظ لسانه، فإن الكلمة قبل أن يتلفظها الإنسان ويتلفظ بها يكون مالكا لها، لكنها إذا خرجت ملكته هذه الكلمة وصار أسيرا لتلك الكلمة التي تلفظ بها. ولنا في رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله يبغض الفاحش والمتفحش، فحري بكل مسلم أن يبتعد عن هذه الألفاظ التي فيها قذف لإخوانه المسلمين وأخواته المسلمات، وأن يعود لسانه الطهر في جميع أحواله وأقواله. الحد الرابع حد شرب المسكر. حد شرب المسكر، هذه الشريعة كما تقدم معنا جاءت بمحافظة على الكليات الخمس الكبرى، ومن ضمنها المحافظة على العقول، المحافظة على العقول. ومما جاءت به هذه الشريعة المباركة في المحافظة على العقول تحريم شرب الخمر، وتحريم تعاطي كل ما يفسد العقول ويضر بها، ما هو الخمر؟ الخمر في اللغة التغطية، هذه المادة مادة الخمر تستخدم في اللغة على التغطية، ومنه قيل الخمار الذي تغطي به المرأة وجهها خمارا لأنه يستر وجهها عن الأجانب، يغطي وجهها عن الأجانب. وقيل للخمر خمرا، قيل للخمر خمر لأنه يغطي العقل، لأنه ماذا؟ يغطي العقل، فإذا شرب الإنسان الخمر والعياذ بالله غطى هذا المسكر عقله فأصبح بمثابة المجنون الذي لا عقل له. أما تعريف الخمر في الاصطلاح فقال هو اسم لكل ما يسكر من أي شيء كان، فكل ما أسكر يقال له خمر، سواء كان هذا المسكر من مشروب أو مطعوم أو نحو ذلك، كل ما أسكر يقال له خمر. ويدل على هذا العموم في تعريف الخمر وبيان المراد به ما جاء في الحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي لفظ وكل خمر حرام. شرب الخمر من كبائر الذنوب، وورد تحريمه بنص الكتاب والسنة والإجماع، وقد كان العرب يعشقون الخمر ويحبونها، ولهذا لما جاءت هذه الشريعة المباركة وهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحب الخمر متأصل في نفوس ذلك المجتمع، كان من حكمة الله عز وجل أن يقع التدرج في تحريم الخمر، فلم ينزل تحريم الخمر دفعة واحدة ولا مرة واحدة، وإنما كان تحريم الخمر على عدة مراحل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تحريم الخمر في كتاب الله نزل على أربع مراحل. المرحلة الأولى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النحل في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فقالوا في هذه الآية تعريض بالخمر، حيث وصف الرزق بالحسن ولم يوصف السكر به، بل قيل تتخذون سكرا ثم قال ورزقا حسنا، فصار في هذه الآية تعريض يدركه بعض الناس بأن المسكر لا خير فيه لأنه لم يوصف بالحسن. ثم جاءت بعدها الآية الثانية وهي قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذا بيانا لكل عاقل أن يترك الخمر لأن مفاسده تربو وتزيد على مصالحه، وكل عاقل يخير بين أمرين أحدهما يعني أو يخير في أمر فيه مفاسد كثيرة وفي فعل شيء من المصالح لا شك أن العاقل يترك هذا الأمر ولو خير في فعله وتركه ما دام أن مفاسده ومساوئه تربو وتزيد على مصالحه. ثم بعدها جاءت ماذا؟ الآية أو المرحلة الثالثة ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ففي هذه الآية ضيقت الأوقات التي يمكن أن يتعاطى فيها الخمر، ذلك أن الناس إذا استيقظوا الفجر بعد الفجر بعد صلاة الفجر ينطلقون إلى أسواقهم للبيع والشراء وإلى حروثهم وزروعهم، فلا يمكن أن يكون هذا الوقت مناسبا لشرب الخمر لأنه يصدهم عن مصالحهم الدنيوية. إذا أذن الظهر ما بين الظهر والعصر وقت قصير، فلربما إذا شربها الإنسان لا يستيقظ العصر قد تفوته ويفوت وقت العصر، كذلك أيضا ما بين العصر والمغرب يعود الناس مرة أخرى وينطلق إلى أسواقهم وأعمالهم وزروعهم وحروثهم، كذلك ما بين المغرب والعشاء وقت قصير فلم يبقى من أوقات يمكن أن تتناول فيه إلا بعد وقت العشاء، فصار في هذه الآية وهي المرحلة الثالثة تضييق لأوقات الأوقات التي يمكن أن يتعاطى فيها الخمر، حتى أصبحت النفوس متهيئة لتقبل الحكم النهائي الجازم الحاسم في هذه المسألة. فنزل قول الله تعالى في المرحلة الرابعة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فجاء الأمر الحاسم في قوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم في قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: انتهينا انتهينا. لهذا ذكرت كتب السنة سير أن الصحابة لما نزل تحريم الخمر بادروا واستجابوا سريعا إلى حكم الله، فكان بعضهم قد شرب جرعة فمجها ولم يبلعها، وكان بعضهم قد رفع القدح إلى فيه، فلما سمع الصارخ يصرخ ألا إن الله أنزل في الخمر بيانا شافيا رماه، أخرجوا ما كان في بيوتهم ومنازلهم من أوعية الخمر. كل هذا استجابة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا أيها الإخوة في هذا السياق القرآني الكريم في تحريم شأن الخمر. صدرت الآية أولا بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا، فكأن في هذا دلالة لكل مؤمن أنه ليس من أخلاق المؤمنين تعاطي الخمر، ولهذا جاء في الحديث: لا يشرب الخمر حين يشربوها وهو مؤمن. ثم تأملوا أيضا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فذكر الله سبحانه وتعالى أن تعاطي هذه الأمور المحرمة من عمل الشيطان، ولا يليق بالمسلم الذي يعلم أن الشيطان عدو له كما أنه عدو لأبيه آدم أن ينساق وراء عمل الشيطان وأن يجاري الشيطان في عمله. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي هذا إشارة إلى أن الفلاح في ترك الخمر وأن الخسران في تعاطي الخمر. وكم رأينا من أشخاص حصل لهم الخسارة الدنيوية والدينية أيضا بسبب ماذا؟ بسبب تعاطيهم الخمر. كم من إنسان خسر زوجته، خسر أسرته وأولاده، بل خسر نفسه عياذا بالله، وخسر عمله ووظيفته، وخسر دنياه بسبب ماذا؟ بسبب تعاطيه لهذه الموبقات للمخدرات وللخمور وغيرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فما أعظمه من تشريع حيث تخاطب أحكامه العقول والأرواح والنفوس والقلوب في وقت واحد. كما قلت قبل قليل، شرب الخمر وتعاطيه بشتى صوره وأشكاله محرم بكتاب الله عز وجل، كما في الآية السابقة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كذلك من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولعنه في الخمر، لعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها، لعن 10 أشخاص في الحمر ومن في الخمر ومن جملتهم شارب الخمر. كذلك أيضا حديث: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والإجماع منعقد على ماذا؟ على تحريم وتعاطي المسكر. مفاسد الخمر، للخمر مفاسد كثيرة، من جملتها ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. فمن أعظم مفاسده أنه من عمل الشيطان، وإذا كان من عمل الشيطان فهل يقود صاحبه إلى فلاح أو إلى ظفر أو إلى نجاح؟ كلا والله، لا يقود صاحبه إلا إلى خسارة وإلى شقاء وخسران دنيوي وأخروي. ثم أيضا من مفاسده ما ذكر في الآية الكريمة أنه سبب لإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، يعني بشرب الخمر والميسر وتعاطي الميسر ونحوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهو سبب لوقوع العداوة والبغضاء. وكم من عداوة وبغضاء وشحناء، بل تصل أحيانا إلى قتل وإلى اعتداء بسبب ماذا؟ بسبب شرب الخمر وتعاطي المسكرات والمخدرات. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. والله لو لم يكن من مفاسد الخمر إلا أنه يصد عن ذكر الله لكان هذا كافيا للزجر والردع عنه، فكيف وهو يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة ويصد عن كل خير وفلاح. ثم أيضا في مفاسد بدنية، أثبتت الدراسات الطبية أن تعاطي الخمر من أسباب الإصابة بسرطان الكبد، وأنه سبب رئيس لتليف الكبد وتلف الكبد وغيرها من الأمراض التي يجنيها هذا المسكر أو هذه المادة التي حرمها الله عز وجل في كتابه. ويكفي أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الخمر أم الخبائث، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، فهي أم الخبائث، ذلك أن مصدر كل شر ومصدر كل بلاء. ولهذا حري بكل مسلم ومسلمة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في دينه وفي عقله وفي ماله وفي نفسه وفي أسرته، ويبتعد عن هذه الموبقات وعن هذه المخدرات. قال أهل العلم في بيان ضابط المسكر: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن ثم قال: لا يشترط أن يشرب الإنسان القدر المسكر حتى يحرم عليه، بل ما دامت المادة مسكرة فأي قدر منها حرام عليه أن يشربه. لا يشترط أن يحصل له الإسكار، بل ما دامت المادة مسكرة وهي خمر فإنه يحرم عليه تعاطيها ولو قلت ولو لم يحصل له إسكار، ويقام عليه الحد حتى وإن لم يكن قد سكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه قال: ما أسكر كثير فقليل حرام، كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، أنهاكم عن قليل المسكر وكثيره. هذه نصوص كلها تدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، لنا لقاء قادم بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.